السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وبدأنا في باب الوتر الأسبوع الماضي. دخلنا في مقدمة الوتر، وبينا بعض أحكام الوتر من حيث هو فرض واجب أو سنة، وبينا صحة قول الجمهور على أنه الأصل فيه هو سنة. رضبنا على الأحناف في ما تبنوه من وجوب الوتر. ندخل إن شاء الله اليوم، ونحاول ننتهي من أحاديث الباب، ثم ثلاثة أحاديث قد ذكرها المصنف في هذا الباب العظيم، باب الوتر. ونبدأ بالحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث، الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الصحابي الجليل ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يروي هذا الحديث الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر، فجاءه رجل صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. وهنا استنبط أهل العلم أولا المسألة بأنه يجوز أن يتكلم مع الإمام أو الخطيب وهو على المنبر إن أراد أحد أن يسأله، لأن هذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، سواء كان يخطب أم في التجهيز والخطبة وغير ذلك. فسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال له: ما ترى في صلاة الليل؟ والأصل بأن الإنسان لما يقول لأحد ما ترى، الرأي في الأصل اجتهاد وتقدير من الإنسان، لكن هنا يقصد به، يعبر فيه في الفتوى عن المذهب المفتي. ما ترى يعني ما مذهبك، أو السنة أو الطريقة التي تسير عليها في هذه المسألة. وهنا لما قال النبي، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الوتر، أي أراد أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست المسألة مجرد رأي لا يقام على الشرع، لا، بل هو يريد أن يعلم الشرع. ثم قال: ما ترى في صلاة الليل؟ وهذا يدل على مسألة دائما نتكلم عنها عندما يأتي أحد ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يحبون ذلك، كانوا يحبون قدوم الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسألون فكانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تبين بأن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمسكهم بالسنة وحرصهم عليها. فكان الرجل إذا أراد أن يفعل شيئا عبادة أو فعلا، أو حتى لو أراد أن يشتري أو يبيع، أو أراد أن يوقف، كما أخذنا في باب المعاملات في الوقف، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يوقف أرضا له جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهم ما كانوا يفعلون شيئا شاردة ولا واردة حتى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يتعلمون منه ويعلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا لذلك كان لهم هذا الفضل، ما يتحركون بشيء إلا أن يتعلموا كيف يفعلونه. لذلك كان علماؤنا يقولون: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. وهذا يدل على التصاق المرء بالشرع، وأنه ما يفعل شيئا في حياته إلا أن يكون موافقا للشرع، يسأل عنهم. لذلك نحن يعني كثير ما نعنف أو يعني نقول للذين يفعلون بعض المعاملات المالية ثم يأتون بعد أن يفعلونها ويسألون عنها، يكون وقع في الربا وفي بيع أو شراء أو قرض أو غير ذلك، ثم يأتي بعد ذلك يسأل، نقول له لماذا لم تسأل قبل ذلك، أو يذهب للعمرة والحج ويرجع ثم يكتشف أنه فعل ما فعل من بطلان الحج أو فساده أو غير ذلك، فكان عليك أن تسأل. هذا هو الذي لابد على المرء أن يفعله عندما يقدم على أمر من شيء، أن يسأل. جاء هنا الصحابي أراد أن يكون بهذه العبادة الجليلة العظيمة كما سنبين، وهي قيام الليل، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية قيام الليل، قال ما ترى في صلاة الليل، يعني أراد أن يعلم كيفية صلاة الليل، حتى كما كانوا يعلمون يسألون عن صفة الوضوء، صفة الصلاة وغير ذلك. هنا يأتي أيضا يريد أن يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي صلاة الليل وكيف تكون، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مانعا، يعني قال صلاة الليل كما سنبين مثنى مثنى إلى آخر الحديث. وهنا المقام مقام سؤال، وهذا لابد أن ننتبه، هنا المقام مقام سؤال، أي هنا المقام بيان، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ليبين له بعض صفات صلاة الليل كما سيأتي في شرح الحديث، لما قال له صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلى واحدة فأوترت به إلى آخر الحديث كما سنبين. فهنا يبين أولا فضل هذه الصلاة العظيمة، بأنه كان أراد الرجل أن يحرص على هذه الصلاة، وهي من أهم الطاعات، ونقول لا يحافظ على صلاة الليل إلا دأب الصالحين، دأب المؤمنين، دأب المتقنين من أهل الفضل والصلاح، هؤلاء يحافظون عليه الصلاة، لأن هذه من أجل العبادات، قال فيها سبحانه وتعالى يعني مثنيا عن من يقوم الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمن أحب العبادات إلى الله عز وجل هي صلاة الليل، فالمرء تجده في النهار يذهب إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء، ثم يقبل بعد ذلك في الليل على ربه سبحانه وتعالى، يستغفر لما شاب من تجارته من أشياء أو مما فعل من أخطاء، مما تكلم في أحد أو غير ذلك، فيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، يقوم الليل قائما راكعا ساجدا مستغفرا تائبا إلى الله عز وجل، لينال يعني العفو والمغفرة، بل ولينال المغفرة في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهنا هذه العبادة تجمع بين الخوف والرجاء، كما قلنا جناحان الخوف والرجاء، لابد أن يسير بهم المرء كالطائر يطير بهما، لابد أن يسير بين الخوف والرجاء. هنا هذه الصلاة، هذه صلاة الليل، يقوم المرء لله عز وجل يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يخاف من الآخرة، يخاف مما مآله في الآخرة ويرجو رحمة الله عز وجل. وكما يعني قال علماؤنا بأن الله عز وجل لا يجمع لعبده بين خوفين وأمنين، يعني إن أمن في الدنيا سيخاف في الآخرة، لكن إن خاف في الدنيا سيأمن في الآخرة، لذلك خوف في الدنيا وأمن في الآخرة، أما أمن في الدنيا سيكون خوف في الآخرة، لا يجمع الله عز وجل لعبده بين خوفين وبين أمنين. وهذه الطاعة العظيمة الكريمة وقيام الليل هي ممن تؤهل المرء لينال الخوف في الدنيا والأمن في الآخرة، لأنه لا يعلم على ماذا سيختم له، فيسارع كلما تذكر المرء الآخرة وأهوال الآخرة وما يحدث في الآخرة، تجد كما قال الله عز وجل لهم لا ينامون قليلا من الليل ما يهجعون، ليش ما يهجع؟ ما يستطيعون النوم، لهم يتذكرون ما يحدث في الآخرة، فيقومون إلى الله عز وجل، يفرون إلى الله عز وجل طلبا لمغفرته وطلبا لرحمته. الخوف منعهم من النوم، الخوف من الآخرة منعهم من ترك هذه العبادة، فحرصوا على هذه العبادة. لذلك نقول هذه العبادة لابد لها من أثر، ولابد لها من ظاهر وباطن، لا يحافظ على هذه العبادة إلا من قلبه فيه ما فيه من الصلاح والتقى، إن ما يحرك هذا الظاهر إلا بقلب يخاف ويخشع من الله عز وجل. قد بين علماؤنا في حديث حسنه غير أي واحد من أهل العلم، بأن العبد إذا جن عليه الليل فقام يتهجد لله، فقال الله عز وجل يا ملائكتي عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه، كان مع زوجته وفي فراشه وتجعته، ما الذي أقامه من حبه وزوجه وأهله وشواته، يسأل الله عز وجل الملائكة وأعلم سبحانه وتعالى. بعباده. فيقول الملائكة لله عز وجل يرجو رحمتك ويخشى عذابك. والله يعلم ذلك، ولكن هذا السؤال تشريف للملائكة، يسألهم الله عز وجل تشريفا لهم وتكريما. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. هذا أعظم الفضل على الإطلاق الذي يناله المرء عندما يقوم لله عز وجل في الليل. وقلنا دائما بأن قيام الليل هو شرف المؤمن، وهو من أعظم الأسباب التي تدفع عن المرء الخوف من الآخرة، لأنه لما يقوم هو قائم خائف من الله عز وجل من الآخرة، فيدفع هذا الخوف بقيام الليل. وقد جاءت أيضا السنة من حديث عبد الله بن عمر لما رأى رؤيا رضي الله عنهما، رأى رؤيا بأنه يعني أنه أوتي به إلى بئر فأصبح يخاف، وأصبح الملك يقول له لا ترعى لا ترعى. فلما أصبح قصها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بقيام الليل. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، لذلك كان عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل بعد ذلك، ما ينام إلا قليلا بعد ذلك، بعد ما علم بهذه الرؤية وتفصيل هذه الرؤية، فكان له الحرص على قيام الليل. نقول عبادة عظيمة، ونحن في هذه الأوقات في هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان ويكثر فيه من القيام والصلاة، ولكن ال- ال- ال- ال- ال- ال- الإشكال كله في المداومة، من من الله عز وجل عليه في هذا الشهر بالقيام، أو من كان يتباطأ في القيام قبل رمضان فهداه الله عز وجل إلى يعني علو الهمة أنه يحرص على ألا ينقطع هذه العبادة بعد رمضان. هذا هو الأصل في المسألة، بأن المرء يحرص على ذلك ولو بقدر من الليل يقوم فيه لينال هذا الشرف وهذا الفضل العظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صفة قيام الليل، كأن الرجل يقول ماذا أفعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فيتخشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وهذا هنا إيش جواب عام، قال جواب عام مطلق، صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، كأن هذا مطلق أولا في إطلاق بعدم تحديد عدد للركعات، وهذه مسألة مهمة حتى نبين الخلاف الدائر كثيرا في كل رمضان على مسألة حديث عائشة الذي سيأتي معنا حديث ثالث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يزيد في رمضان وغير رمضان عن 13 ركعة، وفي روايات أخرى 11 ورواية 5 ورواية 9 كما سيأتي. نقول هنا الحديث هذا مطلق، وهذا تعلق به بعض أهل العلم على أنه لا حد لعدد صلاة الليل مثنى مثنى، وأيضا تعلق به بعض أهل العلم على أن الأصل في صلاة الليل ركعتين لا تكون أكثر من ركعتين، فلابد من أراد أن يقيم صلاة الليل أن يتشهد ويسلم في كل ركعتين على هذا الحديث، وأنه حديث في الصحيحين. وعموم هذا الحديث أو مطلق هذا الحديث تبين بأن صلاة الليل مثنى مثنى، أي يكون العدد، بعضهم قال تعلق كما قلت بأن لابد ركعتين ركعتين، وبعضهم قال لا المقصود بمثنى مثنى أي شفعا شفعا، خاصة أن في اللغة مثنى تفيد مثنى، كلمة مثنى فقط لما نقرأ ابن الملقن في الشرح الإعلام لهذا الكتاب قال مثنى تفيد اثنتين اثنتين، يعني أن تقول مثنى صلاة الليل مثنى كلمة واحدة، مثنى يعني اثنتين اثنتين، ثم مثنى مثنى كما اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين. فالبعض قال بأنها المقصود بها اثنتين ركعتين، والبعض قال لا المقصود بها العدد الشفعي، يعني أي عدد ولكن يكون شفعا. لذلك عند هؤلاء يرون بأنه يجوز أن يصلي أربعا متصلة قيام الليل، أو ست أو ثمان. وهذا استنبط من حديث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عن لما أرادت أن توصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فصلى أربع لا تسأل عن حسنهن، صلى أربع لا تسأل عن حسنهن، وفي رواية يعني وسلم في آخرهن. فبعض قال تعلق بهذه بجواز أن تكون الصلاة أربع شفعا وليس يشترط أن تكون مثنتين مثنتين، وهذا عند الشافعية أيضا في المذهب وعند بعض أهل العلم تعلقا بهذه هذه الرواية. والبعض قال كما قلت بأن لا صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين. وهنا وهنا خلاف أيضا بأن هناك رواية زادت فيها صلاة الليل والنهار، يعني من تعلق بمسألة التثنية مالك رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل قال لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، بس مالك زاد في الليل والنهار، يعني الجمهور على مسألة الركعتين، لكن مالك زاد ليلا ونهارا، تعلق برواية وأخرى فيها زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وحقيقة الزيادة فيها كلام عند أهل العلم، الزيادة فيها كلام لكن تعلق بها مالك وقال حتى صلاة النهار مثنى مثنى. ولكن الصحيح بأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر أربع بتسليمة واحدة، لذلك مسألة الليل أنها فيها خلاف. أما في اتفاق بين الجمهور على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى ركعتين ركعتين، وبينا أن هناك من رأى بأن المسألة على الشفع ويجوز أن يتشهد، لكن من قال بالشفع يعني يصلي ست أو ثمان قال لا يزيد عن تشهدين، يعني إن صلى أربع أو صلى ست أو ثمان يتشهد، إن أراد أن يتشهد تشهد واحد، وإن أراد أن يتشهد تشهدين فلا يكون فصل بين التشهدين أكثر من ركعتين. يعني مثلا إن صلى أربع يبقى في الثانية والرابعة، إن صلى ست فيتشهد في الرابعة ويتشهد في السادسة، وإن صلى ثمانية يتشهد في السادسة ويتشهد في الثامنة، فلا يكون هناك أكثر من بين التشهدين من ركعتين، لأن لم ترد صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فاصل إلا في الشفع أن يكون أكثر من ركعتين، بخلاف الوتر يجوز أن يكون الفاصل بين التشهد الأول والثاني ركعة واحدة فقط، لا يزيد عن ركعة واحدة، لا يزيد، لأن أيضا هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا فيه بيان أيضا من الحديث بأن تقديم الشفع على الوتر، لأن يعني مثلا قال صلاة الليل مثنى مثنى ثم سيأتي إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، يبقى فيه دلالة على أن الشفع يقدم على الوتر. وهنا في خلاف هل أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع، يعني صلى العشاء وأوتر بركعة ولم يصلي شفعا أي شيء، فقالوا لم يصب السنة، لم يصب السنة، وهذه يعني لكن يعني قد أوتر لكنه هنا لم يصب السنة. لكن نقول في مسألة ما الذي يستدعي من المرء أنه إذا صلى أن يرضي أن يصلي الليل الحلال، لا يعني يصلي ركعتين ركعتين ويصلي أربع متصلات أو ثمانية أو ست. هذه قال علماؤنا إن كان له ورد يعني قراءة وخشي ألا يدرك هذا الورد في صلاة الليل، يعني الوقت سيدخل عليه، فإن صلى ركعتين ركعتين وتشهد في كل مرة وجلس للتشهد والتسليم والدعاء قد تستدعي منه مثلا عشر دقائق هذه المسألة، فهو إن أراد أن يستبدلها بأنه يتصل الركعات حتى يستطيع أن يقضي الحزب الذي له أو يؤدي الحزب الذي هو معتاد عليه في صلاة الليل، فقالوا له أن يفعل ذلك. يعني كأن هذه صورة يعتزل لها علماؤنا يبينون لماذا يستدعي، لأن الأصل لا شك بأن ركعتين الأفضل، ويزيد تشهد ويزيد دعاء ويزيد تسليم، هذا هو الأفضل، لكن قالوا قد يستدعي المرء إن كان له ورد ويخشى ألا يدركه، فله أن يعني يصلي أربع يسلم في آخرهن أو يصلي ثمانية يسلم في آخرهن، وهذه التي تستدعي ذلك بأنه إن كانت زيادة الجلوس والتشهد يعني تأخذ منه جزء من الوقت فله ذلك، خاصة بأنه يهاول علماؤنا يقولون بأن طول القيام في القراءة أفضل من طول الركوع والسجود، يعني لما جاء من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، يعني هل الأفضل طول الركوع أم طول السجود أم طول القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طول القنوت أفضل الصلاة، طول القنوت أي طول القيام والقراءة، لذلك قيام الليل يعني الأفضل فيه كثرة القراءة وطول القنوت، هذا فيه أفضل من طول الركوع وطول السجود. طيب، هنا إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، طب رجل قاعد يصلي وتر وتر صلى ركعة ركعة ويسلم من كل ركعة، هذا خالف السنة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن العلماء قالوا لا يصلي الوتر إلا إذا قصد به وتر، يعني لا يصلي الركعات الفرادة إلا أن أراد الوتر فقط، أما غير ذلك فقد خالف السنة، خاصة لو كان يفعلها عمدا ففيه يعني كراهة عند أهل العلم بأنه يعني يصلي فرادة ولا يأتي بالشفع. لكن قالوا بأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، هنا هذا أقل الوتر وهو الركعة واحدة، أقل الوتر عند الجمهور خلافا للأحناف، يعني أبو حنيفة يرى لا يجوز الوتر بأقل من ثلاث ركعات، لكن الجمهور هو الصحيح وكما جاء في هذا الحديث بأنه أن الوتر أقله ركعة، وأبو حنيفة استدل ببعض الأحاديث حقيقة اللي فيها ضعف، يعني فيها منها حديث وتر الليل الثلاث كوتر النهار صلاة المغرب، على أن المغرب آخر النهار فقالوا وتر الليل أيضا يكون ثلاثا كأن المغرب آخر النهار والوتر آخر الليل، ولكن هذا الحديث فيه ضعف. أما الجمهور فيستدلون بعدة أحاديث من هذا الحديث الذي معنا لأن أقل الوتر ركعة من حديث أبي أيوب أيضا مرفوعا كما ذكره ابن حجر في الفتح، قال الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة، عند أبي داود والنسائي. فهذا دل على أن الوتر أقل ركعة واحدة. وقد صح عن كثير من الجماعة من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة، وكما ثبت عن عثمان بن عفان أيضا بأنه أوتر بركعة واحدة. فهنا دل ذلك على أن أقل الوتر ركعة واحدة، ولكن مبين بأنه لا يجوز أن يوتر أكثر من مرة في الليلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتران في ليلة. هنا فهم بعض أهل العلم أن لا وتران في ليلة أن من أوتر أول أو وسط أو الليلة، المهم أوتر أول مرة لا يعيد الوتر، لا يوتر مرة ثانية، يعني يكتفي بذلك، وإن صلى بعد ذلك، وإن صلى بعد ذلك أراد أو أوتر مثلا مع الإمام كما بيحدث هنا في التراويح، أراد أن يعني يصلي بعد ذلك أو يصلي من الليل، فلا يوتر مرة أخرى. إن أوتر مثلا مع الإمام أو أوتر في أول الليل أو في وسط الليل أو عنا له بعد ذلك أن يصلي، هنا لا يوتر وترا ثانيا. هذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. والبعض قال بأنه يمكن أن ينقض الوتر بوتر، يعني إن أوتر مع الإمام وصلى مع إمام آخر فأوتر معه، فكان هذا الوتر نقض للوتر الأول فأصبح شافعا، فعليه أن يوتر مرة ثالثة حتى يكون صلاته وترا، لأن هنا أصبح هذا يسمى نقض الوتر بالوتر. وهذه حقيقة بعضها فهمها من هذا الحديث لا وتران في ليلة، على أنك إن أوترت أول مرة ثم أوترت المرة الثانية فأنت الآن لم توتر، أنت شافع، فعليك أن تأتي بالثالثة، هذا معنى لا وتران في ليلة أيضا. فقالوا إذن يجوز نقض الوتر بالوتر، يعني من أوتر يجوز أن ينقضه، يأتي بركعة أخرى منفصلة بعد زمن فيكون قد نقض الوتر بالوتر، لكن عليه أن يأتي بركعة ثالثة. وهذا فيه نظر حقيقة، يعني بعضهم يقول، بعض العلماء يقولون بذلك في الكتب عندنا، لكن ما أظن والله أعلم أن المقصود في الحديث لا وتران، بأنه من أوتر مرة واحدة فلا ينقض حتى بالوتر مرة ثانية ويصلي ما شاء بدون أن يعيد الوتر. وإن كان هذا قول لعلمائنا بأنه يجوز نقض الوتر بنقض بركعة، ولكن عليه حتى لا يقع في النهي لا وتران في ليلة بأنه يبد أن يأتي بركعة ثالثة حتى لا يكون الصلاة شفعا، لابد أن تكون يعني يكون حقق الوتر. هنا المسألة التي في عموم الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، نقول هذا عدم تحديد عدد معين كما قلنا في مسألة أن إطلاق عدد الركعات، وهذه قد جاءت أدلة أخرى من قوله تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك، هذا مطلق أيضا، وقوله تعالى قم الليل إلا قليلا أيضا، هذا إطلاق ولم يقيده الشرع بعدد. وأيضا من قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كل هذه النصوص جاءت النصوص مطلقة لم تأتي مقيدة. وجاءت هنا السنة معنا من قوله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أيضا هذا مطلق، هذا كله يقوي مسألة الإطلاق. هو جاء بعد ذلك كما سيأتي في حديث عائشة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يحرص على 11 ركعة أو 13 ركعة. فهنا البعض قال إن هذا الفعل يقيد المطلق الذي جاء في حديث أخرى، والتزم بمسألة أن يقول بأن السنة 13 ركعة أو 11 ركعة، مع أن في روايات أيضا 15 ركعة، على تفصيل أن الروايات أدخلوا فيها بعضهم ركعتي الفجر، وسيأتي الروايات في الحديث الثالث عموما. لكن قالوا بأن هذا الحديث تقييد المطلق فلا يزاد عن ذلك، وهذه الحقيقة في البعض يعني شدد وقال أن هذه بدعة، وهذا حقيقة فيه نظر ما يصح أن نقول بدعة، والله أعلم ما يقوى، لأنها كأن من صلى غير ذلك وقع في الإثم، والمسألة كلها دائرة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة بتروي رضي الله عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت حتى روايات في عدد ركعات التي رويتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة مطلقة في عدم التحديد، ولم يأتي قول من النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه مثلا لا تصلي أكثر من 13 أو لا تصلي أكثر 10. فنقول نعم السنة أنك تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أراد أن زاد عن السنة لا نقول له مبتدع، أو لا نقول له بأنك قد أثمت أو لم يصح، لأنك لو قلت له الآن أنت مبتدع أو تأثم لأن الآن قد يؤدي ذلك لعدم صحة هذه الصلاة، وهذا ارتقاء بدون دليل، كيف أين الدليل على على على عدم صحة هذه الصلاة أو عدم الإجزاء أو أو نقول التأثيم؟ نعم نقول له السنة كذا، الأفضل أنك تصلي كما صلى الله عليه وسلم، لكن العموميات اللي موجودة في الأدلة، بل ورد إحنا لم يرد عن عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه بعد أن أجمع الناس على أبي بن كعب في التراويح صلى 20. لذلك يعني في نكتة في هذه المسألة عند فقهائنا إنه ورد النبي صلى 10 ثم قال جاء عمر فصلى 20 ثم قال بعض نقل عن بعض أهل المدينة بعد ذلك صلوا 40 والبعض صلى 36 والبعض قال أن النبي صلى 10 كان يطيل في القراءة، فلما جاء عمر ولم يستطع الناس أن يطيلوا في قراءة النبي صلى فجعلها 20 ضعف العشرة على مثل القراءة، يعني قلل من القراءة وزود من الركعات، فلما زاد الزمن والناس أيضا لم يستطعوا جعلوها 40 كأنها كلها ترجع للعشر التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اجتهادات عموما عند علماؤنا، لكن ورد ذلك فلا نقول بأن هذه من البدعة، وأنا حقيقة يعني ما أرى التشدد فيها هكذا يعني والإنكار وغير ذلك، المسألة فيها أدلة على الإطلاق، ومن أراد أن يعني لا شك أن يفعل السنة هو الأفضل، لا شك أن نقول بذلك، ولكن يعني يكون هينا مع الإخوة الذين يزيدون ولا يرميهم بالبدع والابتداع وغير ذلك وينكر عليهم، لأن المسألة فيها سعة في هذه المسألة. نقول أيضا يعني من الروايات التي جاءت قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ قام من الليل فصلى، أيضا هذه من الإطلاقات. نعم أو أيقظ في رواية أيقظ أهله فإن قامت ولا نطخ في وجهها الماء ثم صلى ما كتب له، نقول له ذلك. المهم هذه كلها يعني تبين أيضا بأن المسألة فيها أدلة كثيرة على مسألة إطلاق العدد، مع قولنا بأن التقيد بالسنة لا شك هو الأفضل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشى أحدكم الفجر. هنا فيها مسألة خشية هنا إيش؟ يعني هنا فيها التقدير، وهذه دلالة على أن يمكن العمل بالتقدير، لأنه لما قال عليه السلام خشية يعني هو اختلط ممكن الفجر يأتي يعني قدر، فهذه تبين بأن العمل بغلبة الظن وبالتقدير مؤسس عندنا في الشرع، لأن النبي قال فإن خشية أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، وهنا بينا بأن الإوتار بواحدة هو أقل السنة، وإما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بأكثر من ذلك، وهذه يبين أيضا هذه المسألة انتهاء وقت الوتر، أن انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خشي أحدكم الصبح، يبقى هنا دل على نهاية وقت الوتر بطلوع الفجر أو طلوع خشي الصبح، هنا يعني قول الجمهور والصحيح عند الشافعية بأنه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر، وفي قول تاني يمتد حتى يصلي الصبح، وبينا الأسبوع الماضي في مسألة الجواز لمن يعني فاته الوتر أن يوتر بين الأذان والإقامة أو يوتر بعد الصبح، وقد بيناها تفصيلا، لكن نقول هنا كأن آخر وقت الوتر البعض والجمهور عليه بأنه طلوع الفجر، والبعض قال حتى يصلي الصبح. ثم نقل المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في آخر الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذه تبين أن الأفضل كما سيأتي في الحديث الثاني أن آخر الصلاة من الليل تكون وترا، وهذا الأفضلية كما سيأتي معنا، وهذه طبعا على سبيل الأفضلية، لأن الذي قال فقط بالوجوب في الوتر هو من أبو حنيفة، وقال بالأصل لكن لم يقل بأصل أن تكون آخر من الليل، وقال بأصل الوتر من واجب، لكن هنا يبين اجعلوا آخر صلاتكم، هذا الأمر على الندب وعلى الإرشاد وعلى الاستحباب ليس على الوجوب، لم يقل أحد لا الجمهور ولا حتى أبو حنيفة الذي قال بوجوب الوتر بأن يجب أن يكون الوتر آخر الليل، لكن متأكد بأن الأفضل الوتر كما سيأتي معنا هو آخر الليل. طيب هذا الحديث الأول، ندخل في الحديث الثاني وهو قول المصنف على عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، فانتهى وتره إلى السحر، وهذا وسط يتقطع عن جيد، الصوت ما زال يتقطع، أنا ما قرأت رسائلنا الآن، جيد. طيب السؤال آخر الدرس إن شاء الله أجيب. طيب الحمد لله. سامحوني ما انتبهت خلاص. طيب الحمد لله. نقول الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه تنقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في وتره من الليل، فقالت في هذه الرواية من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت من أوله من أوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. هنا انتهى وتره، سنبين معنى انتهى وتره إلى السحر، وأكيد السحر هو قبيل الصبح أولا عشان نضبط ما هو السحر. السحر قبيل الصبح، وضبطه بعض أهل العلم أنه السدس الأخير، السدس الأخير من الليل. أولاً الليل هو يبدأ من بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ده الليل عموماً. لكن الذي معنى من صلاة الليل على الراجح عند أهل العلم أنه من بعد أن يصلي المرء العشاء، يصلي المرء العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو الليل الذي هو محل الوتر، هذا كل الليل الذي هو وقتا للوتر. والسحر السدس الأخير نقول من الليل. يبقى هنا كده ضغطنا ما متى يكون السحر، أوله أول السدس الأخير. والليل الذي يكون وقتا للوتر هو بعد أن يصلي المرء العشاء، لذلك إن كان على سفر فجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، له أن يصلي ما أراد من الليل بعد العشاء ويوتر، حتى وإن لو قلنا لم يدخل وقت العشاء، لأنه قد صلى، وهذه حالة مستثناة، قد صلى العشاء. طيب مسألة ورود أن الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوسط ومن الأول ومن الآخر، ثم قالت فانتهى وتر إلى السحر، هنا تصف لنا سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي حفظتها عنه، وهذه من السنة التي لا يعلمها إلا من أهل بيته أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. لذلك كان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين يسألونهم عن بعض السنن الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم التي لا يرجع إلا إليهن، في ذلك كانت تتلى في بيوتهن أو يفعل في بيوتهن، فكانوا يبينوها للصحابة ثم نقل لنا ذلك بعد ذلك، فرضي الله عن الجميع وجزاهم الله عنا كل خير. قالت من كل الليل قد أوتر، من كل الليل قد أوتر، وهذا يبين بأن كان مبين أن هذه نفسنا في قيام الليل وأنه لم يكن يتركه. إذن أوتر أول الليل، إذا قام أول الليل وانتهى قيامه أوتر، أو أوتر ثم قام أوسط الليل فأوتر، ثم قام آخر الليل فأوتر، وهذه كأنها مثل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر، لما أولا اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأواسط أو الوسطى، العشر الوسطى، ثم جاءه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلبه أمامك، فزاد في هذه السنة العشر الأخيرة مع العشر الوسطى، كما جاءت السنة بذلك بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة الفجر من اعتكف الأوسط فليعتكف الآخر أو العشر الأخير، فإن لي فقد جبريل قد جاءني وأعلمني بأن في الوتر من العشر الأخير، أو جاء في معنى الحديث. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ثم أصبح بعد ذلك الاعتكاف في العشر الأواخر لتحري ليلة القدر. هو كأن هذه عائشة تريد أن تقول رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوتر في أول الليل، ثم أوتر في أوسط الليل، ثم كان آخره صلى الله عليه وسلم أن يكون الوتر في آخر الليل، وهذا الذي استقر عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التنوع الذي جاء في الحديث نسميه تنوع خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، وهذا من رحمة الله عز وجل بأن هذا خلاف التنوع، فيعني لكل امرئ حسب حاله كما سنبين أن يوتر. فمن كان يعلم أن من حاله بأنه إذا قام الليل أول الليل ونام أنه لا يستطيع أن يستيقظ لا أوسط الليل ولا آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، كما قال جاء في حديث عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليل بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. ولما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عن عن عن الوتر، فقال أوتر أول الليل، فقال أقر الصديق على ذلك. وقال قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال: متى توتر؟ قال: أوتر ثم أنام. قال: بالحزم أخذت. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر: متى توتر؟ قال: أنام ثم أقوم من الليل فأوتر. قال: فعل. قال: فعلت القوى بفعل القوي أخذت. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عن الجميع، كل على حسب حاله، كما جاء أيضا في حديث أبو هريرة. وأيضا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من خشي ألا أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: قيام الليل. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسألة تنوع على حسب حال المرء، وأيسره أفضله. وهذه قاعدة لابد أن يسير بها المرء في الشرع: أيسره أفضله. من كان أيسره عليه أن يقوم آخر الليل فيصلي، فذلك أن هذا الأفضل في حقه. ومن كان أيسره أن يوتر قبل أن ينام، فهذا الأفضل في حقه، كما جاءت السنة تبين ذلك. ولكن هنا أيضا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عائشة: من كل الليل قد أوتر. وبيان أن هذه كلها مسألة الخلاف التنوع، وانتهى وقته إلى السحر. فنقول أيضا كان هذا آخر دأب النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هديه، بأنه كان ينتهي إلى السحر. وقلنا السحر هو السدس الأخير من الليل، وطبعا بيختلف حسب الشتاء والصيف، تحسب بقى من بعد دخول الليل إلى يقسم أثلاثا وأسداسا حتى يعلم أول السدس الأخير. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي في مسألة ذلك، كان يصلي إن صلى يعني أخر القيام أو كان في آخر هديه، كان يصلي حتى بداية السحر يعني وقت السحر، ثم إذا أسحر أوتر، يعني كان يوتر عند بداية السحر. وهذه يعني هذا الجمع الصحيح في الآية من قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. بين الآية في قيام الليل وبالأسحار يستغفرون، المرء من اعتاد قيام الليل ينتظر حتى بداية السحر فيوتر في أول السحر أول السدس، ثم يكون للسحر استغفارا. وهذه السنة، لأن وقت السحر الأصل فيه الاستغفار، إلا بقى أن شغل عن ورده وأراد أن ينجز الورد فدخل معه وقت السحر يعني الورد، هذه حالات. لكن من أراد أن يفعل يعني كما جاءت الآية والسنة تبين بأن وقت السحر هو أفضل الأوقات فيه، أفضل العبادات فيه هو الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان دأبه أنه بعد أن ينتهي من الوتر ويدخل عليه وقت السحر يوتر، فإن كانت له حاجة في أهله أصابه، وإن لم يكن اضطجع حتى يؤذن للفجر ثم يصلي ركعتي الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن مستيقظا، ثم يقوم فيصلي بالناس. لكن نقول بأن وقت السحر الأفضل فيه هو الاستغفار، فإن كان له قيام ينتهي عند بداية السدس بداية السحر ويوتر، ثم يجلس بعد ذلك له فالاستغفار، فيجمع بين قيام الليل والوتر أخيره وبين الاستغفار في هذا الوقت المبارك الذي قد بيانه الله عز وجل. هذا الكلام في الحديث الثاني، ثم ندخل في الحديث الثالث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا أيضا ما زلنا مع عائشة رضي الله عنها وارضاها، وتصف لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل للنبي، صلاة الليل الذي كان صلاة قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان يصلي من الليل. طبعا كان هذه تحتمل على الأصل الذي نقوله دائما، تفيد الدوام والاستمرار، ولقد قد تأتي كان ولا تفيد الدوام والاستمرار، يعني يمكن أن يأتي كان لا تفيد الدوام والاستمرار، تفيد مثلا الفعل مرة واحدة. وهذه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا في الحج، قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم، فكنت هنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، فهذه دلت القرائن فيه على أن هنا كان لقد لا تفيد التكرار أيضا. لذلك ليش نقول هذا الكلام؟ لقولها رضي الله عنها كان يصلي من الليل 13 ركعة. عند البعض هذه تفيد الدوام، مع أنها عائشة رضي الله عنها أيضا روي عنها روايات متعددة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتسع ركعات، وفي رواية وكان يقوم بإحدى عشر منهن الوتر، يسلم من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن. هذه رواية ثانية. ورواية ثالثة كان يقوم بثلاثة عشرة بركعتي الفجر. ورواية أخرى كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة، أربعا أربعا وثلاثا. وأربعا هذه تعلق بها كما قلت من يقول بأن صلاة الليل ممكن تكون أربع متصلات، وطبعا البعض يقول لا، المقصود بالأربع مسنة مسنة على الخلاف اللي بيناه من قبل. فهنا قالت أربع أربع وثلاث، وانتبهوا هنا ثلاث يبقى إحدى عشرة، أما هنا في الحديث الذي معنا ثلاثة عشرة اللي في الصحيحين الذي معنا الآن، فهذه رواية أخرى، يبقى هي روى عنها تسعة، روى عنها إحدى عشرة، روى عنها ثلاثة عشرة. هذا في القيام، لأن بعض الروايات جمعت هي بين ركعتي الفجر، لكن أنا أتكلم لا عن القيام فقط. قالت تسع وقالت إحدى عشرة منهم الوتر، والرواية التي معنا ثلاثة عشرة منهم خمس وتر، والرواية التي قالت ثلاثة إحدى عشرة أربع أربع وثلاثة. فلذلك قالوا إن هذه لا تفيد التكرار الذي قالت فيه كان، ولكن هي تروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها حالات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كما ورد أيضا عن حديث ابن عباس الصحيحين أن صلاته بالليل ثلاثة عشر ركعة وركعتين بعد الفجر. وفي حديث أيضا لزيد بن خالد قال عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين، وقال في آخره فتلك ثلاثة عشر. قال بعض أهل العلم طبعا نقل على أن هذه الروايات المتعددة كأنها اضطراب في أحاديث عائشة، هذا خطأ، ليس باضطراب أو كأنها فيها إشكال، هي ليس فيها إشكال، لأننا نقول بالاضطراب حديثيا إلا أن يكون الراوي واحد عنها أو هي تخبر عن وقت واحد، لكن الرواة متعددين عن عائشة في أنها نقلت وهي تخبر عن أحوال، فليس اضطرابا. كان يصلي ثلاثة عشر، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم إحدى عشر، وكان يصلي تسع ركعات، فهذه كلها وردت بروايات مختلفة، فلا إشكال في ذلك، وقلنا هذا من التنوع أيضا الذي لا تضاد فيه. ولكن كأن الروايات تقول بأنها لم يزد عن إحدى أو ثلاثة، لذلك إحنا نقول حتى الذي يريد أن يتقيد وعنده إشكالية في العدد معه الثلاثة عشر ركعة، يعني كان الإمام في التراويح يصلي ثمانية ثم هو يوتر بثلاث وهو لا يوتر معه أو يقضيهم بشفع ويوتر آخر الليل، المهم أنه صلى ثمانية التراويح فهو معه إلى ثلاثة عشر إن أراد أن يصلي، يعني معه يعني يصلي كأن عشر وثلاثة مش ثمانية، يعني معه حتى أراد أن يتقيد بالسنة فمعه وردت الثلاثة عشر ركعة أيضا. صحيح هنا في الحديث ثمانية وخمسة وتر، لكن وردت أربع أربع ثلاثة، هذه أنا آسف هذه الحداشر، لكن وردت في ابن عباس ثلاثة عشر ركعة أيضا غير ركعتي الفجر، فكأنه يمكن أن يأتي بعشر وثلاث. وهذا الذي قلناه أن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عشر جاء عمر فصلى عشرين، وجاء بعد ذلك صلوا أربعين تأولا، يعني عند بعض أهل العلم قالوا ذلك. والبعض ذكر كما ذكر ابن حجر في الفتح أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشر ركعة بأن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وقالوا فرائض النهار 11 ظهر 4 وعصر 4 ومغرب، على أن المغرب آخر النهار ثلاثة 11، فقالوا وهي وتر النهار يسمونه، فكان الليل ناسب أن يكون الليل أيضا 11. كل هذه اجتهادات نقول لا إشكال، لا نخالف، لأن هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة، والكلام فقط كان على مسألة الذي يعارض في ذلك. إن الذي يعارض يقول بأن الأحاديث التي بيناها والأدلة المطلقة تم تخصيصها بالفعل، تم تخصيصها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون 11 أو 13، وهذا الذي قلنا فيما فيه من النظر. لكن هنا نبين، نرجع لحديث عائشة أيضا لما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، هنا تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وحقيقة بأن صلاة الليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها أكثر من شيء، يعني أكثر من وصف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في عدد الركعات بل أيضا في استقباله لصلاة الليل. لو عرجنا سريعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا قام من الليل يمسح النوع من عينيه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس، ثم يتلو كما جاء في الصحيحين أيضا أواخر أو خواتيم سورة آل عمران في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى الآخر، ثم بعد أن يفرغ من قراءتها قال ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. إذن هذه سنة أن المرء عندما يقوم من الليل يمسح عينيه ثم يتلو القرآن، يتلو خواتيم سورة آل عمران ويتدبرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استفتح هذا القيام من نوم بالتلاوة، أولا فيها دلالة يعني فقهية يعني ظريفة كما يقال أو جميلة بأنه يجوز قراءة القرآن على غير طهارة، يعني لمن يسأل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قام من الليل، فمن أراد أن يستنى صلى الله عليه وسلم فقام، أولا من قام من الليل فقرأ هذه الآيات فهو قد قرأ القرآن على غير طهارة، وهذا لا حرج في ذلك. نقول لا حرج أن يقرأ المرء القرآن على غير طهارة، وإن كان الأفضل أن يقرأه على طهارة، لكن يستنبط من هذا الحديث ويستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد، عليكم نوم، عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد، فإن قام وذكر الله حلت عقدة، فإن توضأ حلت عقدة، فإن قام إذا قام وصلى حلت عقدة، فأصبح طيب النفس فهذه، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. إذن تلاوة القرآن أفضل الذكر، فإن قام من نومه فقرأ خواتيم سورة آل عمران ثم قام بعد ذلك فتوضأ انحلت العقدة الثانية، ثم قام فصلى فنشط وانحلت العقدة الثالثة. وأيضا من الذكر الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. وأيضا جاءت ثبت أيضا في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ العبد من نومه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه إذا فعل ذلك إن ذكر الله أو صلى قبلت صلاته، وإن دعا الله عز وجل استجيبت دعوته. فهذه من الآداب أو من السنن التي من اعتاد قيام الليل، أو من يعني كل من أحيانا يزهل عن بعض هذه السنن، ولكن هذه السنة المذكر بها أيضا، منها أيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها السواك، كان يبدأ بالسواك قبل الوضوء، وهذا فعله ابن عباس لما نام في عند ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أيضا. فجاء من حديث حذيفة اليمان بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وأيضا ورد ذلك عن عائشة في الصحيحين قلنا تعرضنا إليه، قال كنا نعد صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. فأيضا من السنة بأن يقوم إذا قام من الليل أن يشوص الفاه بالسواك، هذه أيضا من سنن قيام الليل. ثم من سنن قيام الليل بأن المرء إذا أراد أن يقوم الليل يستفتح بركعتين خفيفتين، وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد يقوم يستفتح بركعتين خفيفتين، ثم في دعاء الافتتاح كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، اللهم لك أسلمت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. فكان يستفتح بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم يصلي ركعتين خفيفتين. وقال العلماء أن هذه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني فيها حكمة بأن المرء عندما يقوم ما زالت النفس يعني تريد أن تنشط، فركعتين خفيفتين تنشط به النفس وتقوم، فيستطيع أن يكمل بعد ذلك فيطيل، فكأن هذه ترويح الأول، يصلي يعني بركعتين حتى يعني يستعيد النشاط ويفيق، ثم بعد ذلك يطيل في القراءة إن أراد، وهذه تكون أنبه له ويعني ويستقبل بها القراءة بعد ذلك وأفضل، وهي سنة كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها آداب أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، يعني عرجنا عليه بس فقط حتى نبين تتمة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني كان يقوم من الليل يصلي من الليل 13 ركعة. هنا بينت العدد كما قلنا، وقالت في بعض الوصفات أنه في صورة أنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يستتم العدد ويوتر، وفي رواية لها قالت كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكأن هذه 4 يعني غير الركعتين الخفيفتين قلنا يبدأ بهم، هذه أيضا حالة أخرى لأنه ممكن أن يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يطول فيهن القراءة فيطول في الركعة الأولى وقيامه في الأول أكثر من الركعة الثانية، وكما جاء في الحديث لما وقف ابن عباس وبدأ مثلا بالبقرة وآل عمران وثم النساء وفي رواية المائدة أيضا، وهذه يعني كان يطيل في الركعة الواحدة، لأنها قالت يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وبينا مسألة 4 متصلات أم على 2 حتى لا نعيد مرة أخرى، وهذه أيضا يرجع فيها للحزب ولا الورد الذي يريده المرء إن أراد أن يعني يختصر في التشهد فيفعل ذلك. ثم قالت هذا الحديث تبين بأنه يوتر من ذلك بـ5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هنا الروايات اللي قبلها قالت يوتر في 1، هنا قالت يوتر في 5، ودل ذلك على أن من السنة أيضا أن الوتر بـ5، وهنا بيّنت كأنه لا يجلس في 1 كأنه يأخذ متصلات 5 متصلات، وهذه أيضا سنة لك أن تصلي 3 متصلات 5 متصلات 7 متصلات 9 متصلات 11 متصلات، وهذه أكثر ركعات الوتر الذي ورد عن السلام. يعني لك بعد أن تصلي قيام الليل 8 أنك لك أنك توتر من 1 ركعة واحدة إلى 11 ركعة للوتر فقط، وهذه يعني جائزة أيضا لمن أراد أن يتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح أو في الليل بـ8 فله 11 ركعة وتر يطيل فيها ما أراد. يعني الآن هو حتى لا يخالف حدا السنة لمن أراد أن يصلي لا أن يصلي كما يريد الثمانية ثم يوتر بـ11 ويقرأ فيها ما هو كله صلاة ليل. فإذا صلى الوتر جعل الوتر 3 ركعة جعلها 3 جعل الوتر 5 جعلها 7 9 11 له ذلك أن يكون هذا وتر، وهذا وتر منفصل ليس له علاقة بالثمانية التي صلىها في قيام الليل. إما ولو صلى متصلات وردت بأنه يصلي 3 و5 و7 و9 أيضا متصلات، وردت بأنه ممكن يتشاهد في 8 ويتشاهد في 9 ويتشاهد في 6 ويتشاهد في 7 أيضا، ولكن لا يكون بين الفصل إلا ركعة واحدة بين التشهدين كما قلنا. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا عن عمر بن الخطاب بأنه في ليلة دفنه لأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، فجاء عن المسور بن مخرمة بأنه بعد أن دفن أبو بكر الصديق رجع عمر قال إني لم أوتر، قام فقال فصلى منها 3 لم يجلس إلا في آخرها وسلم، فدل ذلك على جواز الوتر أيضا بتسليمة واحدة ولا حرج في ذلك. والخلاف حقيقة في هل يصلي يعني تسليمة واحدة لا حرج، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركع ويسلم لا حرج، طب هل يصلي 3 بتشهد في الاثنتين بعد 2 وتشهد أخير؟ الجمهور على الكراهة في ذلك. طب ما العلة؟ قالوا التشبه بصلاة المغرب، وهم عندنا أصل فقهيا بأن لا يعني لا يكون هناك تشابه مع صلاة الفريضة في الهيئة، واستندوا إلى حديث رواه الطحاوي بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب إلى الوتر بـ5 و3 ونهى عن تشبيه 3 بصلاة المغرب. يبقى هذا الأصل استند للجمهور على كراهة أن تصلى 3 بتسليمة بتشهدين حتى لا يشابه صلاة المغرب، والبعض رأى بأنه لا حرج في ذلك، ولكن الجمهور على الكراهة في ذلك حتى لا تتشابه مع صلاة المغرب، ومن فعل ذلك يعني لا إنكار عليه، لكن الأفضل ألا يفعله خاصة أن لم ترد أيضا هذه الهيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي قالت لا يجلس إلا في آخرهن عائشة رضي الله عنها وارضاها، تبين بأن إن أوتر بأكثر من واحدة فلو أن يجلس في آخر تشهد واحد فقط، وبينا الحالات ولا إنكار على أحد في من فعل ذلك أو لم يفعل ذلك. وأيضا تتم ننهي بهذا الكلام حتى المسألة بتعيني كثير في التراويح بأن من أوتر بثلاث وأراد ألا يوتر مع الإمام ويشفع فهل يأتي برابعة أم لا؟ الصحيح أنه يجوز له ذلك، لأن البعض من الإخوة يتحفظ على مسألة رباعية. ونقول لماذا؟ لأن لو قلنا بأن بجواز أن يصلى أربع الليل أربع ركعات فلا حرج أنه إن صلى الإمام ثلاثة متصلات أن يأتي لمن أراد ألا يوتر مع الإمام فيأتي بالوتر وزيادة حتى يعني يشفع الثلاثي له أن يأتي بركعة رابعة ولا حرج في ذلك، على أننا قلنا على قول من يقول بأن يجوز في صلاة الليل أن يكون الشفع فيها مطلقا يعني اثنين أربع ست ولا يشترط أن يكون ثنتان فقط، على هذا فلا حرج أن يأتي بالركعة الرابعة، ولكن يحرص على أنه يصلي خلف الإمام حتى ينصرف حتى يأخذ أجر الليل كاملة ولا يترك الوتر. بعض الناس يظن خطأ بأنه لا يريد أن يوتر فيترك الوتر وينصرف قبل الوتر، وهذا يضيع عليه فضل، لأن الإنسان قال من صلى مع الإمام حتى انصرف كتب له أجر قيام الليلة، فهو يصلي معه وإن أراد أن يشفع بركعة يشفع حتى لو كانت ثلاثات متصلات. يعني هذا آخر الكلام في هذا الباب، باب الوتر. يعني نكتفي إن شاء الله اليوم بذلك حتى لا نطيل عليكم، ونقف عند باب الذكر عقب الصلاة، يعني نبدأه إن شاء الله الأسبوع القادم حتى يعني لا ندخل في باب ونقف فيه. فلو في أي أسئلة أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.